السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى: قوله تعالى: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم. لما ذكر تعالى دلالة من خلقهم وما يشاهدونه من أنفسهم، ذكر دليلا آخر مما يشاهدونه من خلق السماوات والأرض، فقال: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات، أي قصد إلى السماء. والاستواء هاهنا مضمن معنى القصد والإقبال، لأنه عدي بإلى فسواهن، أي فخلق السماء سبعا. والسماء هاهنا اسم جنس، فلهذا قال فسواهن، وهو بكل شيء عليم، أي وعلمه محيط بجميع ما خلق، كما قال: ألا يعلم من خلق. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يمشي. شغال. خلاص. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: لما ذكر الله تعالى دلالة من خلقهم وما يشاهدونه، لو أبصر الإنسان ما في نفسه امتثالا لقوله جل وعلا: أفلا وفي أنفسكم أفلا تبصرون، لدله ذلك على الإيمان، ولزاد إيمانه بذلك، وزادت طمأنينته ويقينه. ولابن القيم رحمه الله تعالى في التبيان في أقسام القرآن كلام نفيس في هذا المجال. في الآية السابقة لو تأمل الإنسان في إيجاده بعد العدم، ثم بعد ذلك عدمه بعد هذا الإيجاد، ثم إيجاده بعد العدم الثاني بعد الموت، أمتنا اثنتين وأحيتنا اثنتين، هذا في نفسه وفي بني جنسه. ذكر دليلا آخر وهو ما يشاهده من آيات الله الكونية في خلق السماوات والأرض. ومما يزيد الإيمان قوة وثباتا ورسوخا كما قال ابن القيم النظر في آيات الله، وإمعان النظر في ذلك سواء كانت الآيات المتلوة المقروءة من كتابه جل وعلا أو من آياته المرئية المشاهدة الكونية. قال هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات. المؤلف مشى على ما قرره شيخ الإسلام وغيره من أهل التحقيق من تضمين الفعل دون تضمين الحرف. استوى إلى السماء يعني قصد إلى السماء. قول والاستواء ها هنا مضمن معنى القصد والإقبال لأنه عدي بإلى. استوى إلى السماء يعني قصد إلى السماء فضمن الفعل استوى معنى قصد فعداه بإلى. ومنهم من يذهب إلى تضمين الحرف دون تضمين الفعل ويبقى الفعل في معناه ويكون معنى إلى على، وهذا في تضمين الحرف. شيخ الإسلام كما هو معروف في مقدمة التفسير وفي غيره في كلام الله كثير يقول إن قصد إن تضمين الفعل أولى من تضمين الحرف، وقد توصل المبتدعة إلى كثير مما ذهبوا إليه من بدعهم بسبب تقارض الحروف وتأويل الحروف بعضها ببعض. قال لأنه عدى بإلى فسواهن أي فخلق السماء سبعا، والسماء هنا جنس. ثم استوى إلى السماء فسواهن، المقصود الوحدة السماء وليس المراد الجنس. قال فسواها سماء واحدة بدل سبع سماوات، لكن ثم استوى إلى السماء المقصود به جنس السماوات، جنس السماء فيشمل السماوات السبع. قال والسماء هنا اسم جنس، فلهذا قال فسواهن سبع سماوات بكل شيء عليم، أي وعلمه محيط بجميع ما خلق. وبكل شيء عليم أي وعلمه محيط بجميع ما خلق من كليات وجزئيات، خلافا لمن يزعم أن الله جل وعلا يعلم الكليات ولا يعلم الجزئيات من الفلاسفة. نعم. كما قال كما قال ألا يعلم من خلق. وتفصيل هذه الآية في سورة حاميم السجدة، وهو قوله تعالى قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين، وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين. يعني ما جاء في آية البقرة فيه نوع إجمال، بين هذا المجمل في حاميم السجدة ففصل وذكر خلق السماوات والأرض، والقول المحقق أن خلق الأرض متقدم على خلق السماوات على ما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى. نعم. ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. يعني بلسان المقال بالحرف قالتا أتينا طائعين، والله سبحانه وتعالى قدرته تامة، شيئته نافذة أن ينطق الجماد. قالتا أتينا طائعين، وإن كان بعض أهل العلم يرى أنه بلسان الحال لا بلسان المقال. نعم. فقضاهن سبع سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم. ففي هذه دلالة على أنه تعالى ابتدأ بخلق الأرض أولا ثم خلق السماوات سبعا، وهذا شأن البناء أن يبدأ بعمارة أسافله ثم أعاليه بعد ذلك، وقد صرح المفسرون بذلك كما سنذكره بعد هذا إن شاء الله. لتتميز عن ألف لام ميم الصجدة، لتتميز عن ألف لام ميم الصجدة. في قوله جل وعلا وبكل شيء عليم الهاء مضمومة، وهو من بعض الناس يقرأها وهو، مضمومة، هو مضمومة عند جماهير القراء، منهم من قرأها بالإسكان إذا كانت بعد الواو أو الفاء، لكن جماهير القراء على أنها مضموم باقي على حالها، هو الضمير هو، ما تقرأ وهو وإن قرأ بها بعضهم. نعم. كيف وين؟ في يومين. لا يعني مع خلقها، إيه تقدير مع الخلق أربعة أيام، في تمام أربعة أيام، في تمام أربعة أيام. وين؟ الجنس، الجنس لها ولا الأرض عن جنس السماوات، وإن كان قد يكون هذا لما كانت رتقا قبل أن تفتق فهي بحكم الواحدة، لما فتقت نعم السماوات والأرض صارت سبعا سبعا. نعم. فأما قوله تعالى أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم، فقد قيل إن ثم هاهنا إنما هي لعطف الخبر على الخبر لا لعطف الفعل على الفعل، كما قال الشاعر قل لمن ساد ثم ساد أبوه ثم قد ساد قبل ذلك جده. وقيل إن الدحيا كان العطف بثم هنا لا يقتضي التعقيب، لا يقتضي التعقيب لأنه مخالف للعقل، يعني سيادة الرجل قبل سيادة أبيه وبعده بعده، وكذلك الأب بعد الجد، لكن هذا من عطف الجمل، من عطف الأخبار بعضها على بعض، من عطف الأخبار بعضها على بعض. يعني لو تقول إن الله جل وعلا ساق أو ذكر قصة موسى ثم قصة إبراهيم ثم كذا وكذا، لا يقتضي ذلك أن يكون إبراهيم لأنه عطف بثم أن يكون وجوده بعد عيسى أو موسى، إنما هو لعطف الأخبار بعضها على بعض. وين؟ وين ثم؟ الآية. إيه؟ ثم استوى. لا لا، والأرض بعد ذلك دحاها، والأرض بعد ذلك ماشي ثم استوى، والذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسوّن سبع سماوات. هو الآن يقرر أن خلق الأرض قبل خلق السماء. لحظة لحظة، قرر المؤلف وهذا قول جماهير أهل العلم على أن الأرض خلقت قبل السماء، وأما ما جاء في قوله والأرض بعد ذلك دحاها فأدحوا غير الخلق، بداية الخلق. وأما العطف بثم ثم استوى إلى السماء وهي دخان، ثم استوى إلى السماء وهي دخان، وعندك عندنا ثم استوى إلى السماء فسواهن. نعم، قال إن هذا من عطف الجمل، لكن لو قلنا إنه من عطف الزمن ومن عطف الفعل على الفعل، لأن الأرض والذي خلق لكم ما في الأرض لا شك أنه بعد السماء، بعد خلق السماء. وين؟ أي لكن خلق لكم ما في الأرض، هل ما في الأرض أقواتها؟ خلق في أربعة أيام ثم استوى إلى السماء، لأن ما في الأرض خلق لكم ما في الأرض جميعا، يعني من الأقوات والأرزاق، ثم استوى إلى السماء، هذا ما فيه إشكال. نعم، لأن خلق السماء متأخر عن خلق الأرض، وما فيها من من من أرزاق وما فيها من كذا. ها؟ على شوي شوي، هو الأول الإشكال والأرض بعد ذلك دحاها، مع ما هو مقرر أن الأرض خلقت قبل السماء، والدحي أمره آخر، لكن العطف بثم هنا وأنها لمجرد عطف الخبر على الخبر لا لعطف الفعل على الفعل، وين وجه الإشكال من أجل أن نجيب بهذا؟ شو؟ ما في ثم الآية التي فيها الدلالة على أن الأرض دحيت بعد السماء، وعلى سبيل التنزل قلنا الدحي بمعنى الخلق، ما فيها ثم، ما فيها ثم. إيه هذا المقرر اللي نجيب عن الآية بما يتلائم مع قول الجمهور، نقول أن الدحي بعد الخلق. نعم، هذا شيء أمر ما فيه إشكال، لكن ثم أجاب بها عن إيش؟ أجاب بها عن القول الثاني، عن القول الأول، لاحتجاجا للقول الثاني، أن من يقول بالقول الثاني وأن السماء خلقت قبل الأرض يقول ثم لعطف الخبر على الخبر. ها؟ مش عنده؟ إيه؟ أي موضع؟ يعني ثم استوى إلى السماء. يعني توجد فيها ثم في بعض القراءات؟ لا لا لا لا لا لا، كأنه يريد أن يستدل فقد قيل، فقد قيل احتجاجا للقول الثاني وهو أن السماء خلقت قبل الأرض، واستدلالا بقوله جل وعلا والأرض بعد ذلك دحاها، استدلال للقول الثاني. طيب كيف تجيبون عن الآية، آية البقرة أو آية حاميم السجدة، ثم لعطف الخبر على الخبر، ويستقيم الكلام حينئذ. ولذلك قال فقد قيل إن ثم، ما هو بتبناه ولا يتبنى هذا القول، وقيل بعد ذلك، وقيل إن الدحي كان بعد خلق السماوات. إيه بعد، ها؟ بثم ترتيب. نعم ترتيب. نعم، وقيل إن الدحي كان بعد خلق السماوات، رواه علي بن أبي طلحة عن ابن عباس. وقد قال السدي في تفسيره عن أبي مالك وعن أبي صالح عن ابن عباس وعن مرة عن ابن مسعود وعن ناس من الصحابة،

كما هنا. نعم. وقال ابن جرير حدثني المثنى قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني أبو معشر عن سعيد بن أبي سعيد عن عبد الله بن سلام أنه قال إن الله بدأ الخلق يوم الأحد فخلق الأراضين في الأحد والإثنين وخلق الأقوات والرواسي في الثلاثاء والأربعاء وخلق السماوات في الخميس والجمعة وفرغ في آخر ساعة من يوم الجمعة فخلق فيها آدم على عجل فتلك الساعة التي تقوم فيها الساعة. وقال يعني في آخر لحظة من يوم الجمعة آخر ساعة من يوم الجمعة. كيف؟ يعني ما استغرق من الخلق اللي هو أصل هذا الجنس ما استغرق مثل السماوات والأرض إنما استغرق زمن يسير. نعم. وقال مجاهد في قوله تعالى هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا قال خلق الله الأرض قبل السماء فلما خلق الأرض ثار منها دخان فذلك حين يقول ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات قال بعضهن ما عندك دخان ثم استوى إلى السماء فذلك حين يقول ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات قال بعضهن فوق بعض وسبع أراضين يعني بعضهن تحت بعض. وهذه الآية دالة على أن الأرض خلقت قبل السماء كما قال في آية السجدة قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين فقضاهن سبع سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم. فهذه وهذه دالتان على أن الأرض خلقت قبل السماء وهذا ما لا أعلم فيه نزاعا بين العلماء إلا ما نقله ابن جرير عن قتادة أنه زعم أن السماء خلقت قبل الأرض وقد توقف في ذلك القرطبي في تفسيره لقوله تعالى أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها. قالوا فذكر خلق السماء قبل الأرض. وفي صحيح البخاري أن ابن عباس سئل عن هذا بعينه فأجاب بأن الأرض خلقت قبل السماء. هذا القول الذي نقله ابن جرير عن قتادة هو الذي استدل له بما سبق من أن ثم لعطف الخبر على الخبر ثم استوى إلى السماء لأنه صريح في أن الأرض خلقت قبل السماء. نعم. وفي صحيح البخاري أن ابن عباس سئل عن هذا بعينه. نعم. أيوه. نعم حميم السجد تقدمت قبل ذلك ذكرت في أول الكلام حميم السجد. نعم. فأجاب بأن الأرض خلقت قبل السماء وأن الأرض إنما دحيت بعد خلق السماء وكذلك أجاب غير واحد من علماء التفسير قديما وحديثا، وقد حررنا ذلك في سورة النازعات. وحاصل ذلك وقد حررنا ذلك في سورة النازعات، والكلام في البقرة، ما قال وسيأتي ذلك في سورة النازعات ويأتي تحرير ذلك، حررنا يعني انتهينا منه، كأن تفسير النازعات قبل البقرة، وهذا هو الواقع. فإن الحافظ بن كثير رحمه الله بدأ بتفسير القرآن من غير كتابة إلى أن وصل إلى سورة الأنعام، من سورة الأنعام إلى الناس محرر مكتوب، ثم عاد من أول القرآن فبدأ بالكتابة من الفاتحة إلى آخر المائدة. ولذلك يقول قد حررنا ذلك في سورة النازعات، لأن اللي يقرأ نعم إلا هو ما كتب الربع الأول ثم عاد إليه فكتب. ها؟ هو المقصود أنه وجد كتبه وبه كمل التفسير، وبه كمل التفسير، مثل ما عندنا الآن في تفسير القرطبي اللي قبل هود ما هو مسجل، نعم، ولو سجل لحق فيه مثل ما فعل حافظ بن كثير رحمه الله. نعم. وحاصل ذلك أن الدحي مفسر بقوله تعالى والأرض بعد ذلك دحاها، بخلاف تفسير الجلالين، خلاف تفسير الجلالين. جلال الدين المحلي بدأ من سورة الكهف، يعني التفسير بدأ به من سورة الكهف إلى آخر القرآن، ثم رجع ففسر الفاتحة فقط، ثم أكمله السيوطي من الفاتحة إلى آخر الإسراء، يعني يختلف هذا عن هذا. نعم. مفسر بقوله تعالى والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها، ففسر الدحي بإخراج ما كان مودعا فيها بالقوة إلى الفعل. لما اكتملت صورة المخلوقات الأرضية ثم السماوية دحا بعد ذلك الأرض فأخرجت ما كان مودعا فيها من المياه فنبتت النباتات. أخرج ذلك من القوة إلى الفعل. ما معنى هذا الكلام؟ مودعا فيها بالقوة إلى الفعل، ففسر الدحي أو فسر الدحي بإخراج ما كان فيها مودعا فيها بالقوة إلى الفعل، لأن الأقوات والأرزاق قبل خلق السماء في الأربعة الأيام الأولى مع خلق بعد خلق الأرض، خلق الأرض في يومين ثم بعد ذلك أودع ما فيها وأخرج الأرزاق والأقوات في اليومين اليوم الثلاثة والأربعة، ثم استوى إلى السماء فسواهن. كانت موجودة بالقوة يعني القريبة من الفعل، يعني هي موجودة، كنوز موجودة، لكنه أخرجها إلى الفعل. مثل ما يقول العلماء، قد يكون الإنسان فقيها بالقوة القريبة من الفعل، وقد يكون فقيها بالفعل. فالذي يحفظ المسائل بأدلتها ويريدها متى ما أراد أو متى ما طلبت منه، هذا فقيه بالفعل، المسائل حاضرة بأدلتها في ذهنه. لكن لو كان ما يحفظ مسائل ولا يحفظ أدلة، لكنه عنده من الآلة والتهيؤ ما يجعله يستطيع أن يصل إلى الحكم بدليله في أقرب مدة، بطريقة علمية صحيحة. هذا مو فقيه بالفعل، ما في ذهن مسائل حاضرة، لكن بالقوة القريبة من الفعل. وذكرنا مرارا في شرح بعض كتب الأصول أنك لو سألت شخص عن مسألة قال والله ما حفظت المسألة ولا أحفظ دليلها لكن أستطيع إخراجها، تسأل عن مسألة في الطهارة ويبحث لك في آخر الكتاب، يجيب لك كتاب من كتب الفقه ويبحث في آخر الكتاب في الطهارة، هذا فقيه بالفعل أو بالقوة؟ لا هذا ولا هذا. لكن بعض الناس تسأله عن مسألة وما يحفظ المسألة، كيف يفتح لك الكتاب على طول يطلع المسألة، وهذا موجود يعني، يأخذ من الأوراق بقدر ما يتوقع أن المسألة في هذا الموضع ويصل إلى الحكم بمجرد النظر هكذا، بالنظر في الحكم ودليله، لأن عنده أرضية، عنده أهلية، عنده تمكن من الوصول إلى الحكم بدليله، هذا فقيه بالفعل. بعض الناس يحفظ المسائل، يحفظ آلاف المسائل، لكن لا يستطيع أن يرجح ولا يستطيع أن يستدل، هل هذا أفضل ولا الفقيه بالقوة؟ الثاني لا يسمى فقيه، يسمى حافظ مسائل، الذي مجرد حافظ مسائل ويحفظ يسمع الفتاوى ويحفظها، يقرأ في كتب الفقه المجرد عن الأدلة ويحفظ، هذا ما هو فقيه، هذا حافظ مسائل. نعم، هذا الفقيه بالفعل، هذا الفقيه بالفعل. نعم. شو؟ إيه؟ وإن يوما عند ربك كألف سنة، الله أعلم. نعم. لما اكتملت صورة المخلوقات الأرضية ثم السماوية دحى بعد ذلك الأرض فأخرجت ما كان مودعا فيها من المياه، فنبتت النباتات على اختلاف أصنافها وصفاتها وألوانها وأشكالها، وكذلك جرت هذه الأفلاك فدارت بما فيها من الكواكب الثوابت والسيارة، والله سبحانه وتعالى أعلم. وقد ذكر ابن أبي حاتم من الطرائف التي تدل على أن بعض طلاب العلم يعاني العلم ويطلب العلم سنين وفي النهاية ما يكتب له شيء، نختبر طلاب في تخريج ودراسة الأسانيد وجايب لي كتاب الخلاصة الخزرجي، الخلاصة في إيش؟ في الرجال، يقول والله يا شيخ ما وجدت كتاب الحج في الخلاصة، هذا محدث بالقوة وبالفعل، نسأل الله لا يحرمه التعب على العلم، والله المستعان. واحد يقول وجدت الحديث في كشف الخفاء، السؤال خرج الحديث من كشف الخفاء ومزيل الإلباس، وجدت الحديث في كشف الخفاء، ما وجدت كتاب مزيل الإلباس، هو تتمة العنوان، وطالب علم وطول السنة يشرح له ومنتظم، لكن قدرات. نعم. وقد ذكر ابن أبي حاتم وابن مردويه في تفسير هذه الآية الحديث الذي رواه مسلم والنسائي في التفسير أيضا من رواية ابن جريج قال أخبرني إسماعيل بن أمية عن أيوب بن خالد عن عبد الله بن رافع مولى أم سلمة عن أبي هريرة قال أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي فقال خلق الله التربة يوم السبت، وخلق الجبال فيها يوم الأحد، وخلق الشجر فيها يوم الاثنين، وخلق المكروه يوم الثلاثاء، وخلق النور يوم الأربعاء، وبث فيها الدواب يوم الخميس، وخلق آدم بعد العصر من يوم الجمعة من آخر ساعة من ساعات الجمعة فيما بين العصر إلى الليل. وهذا الحديث من غرائب صحيح مسلم، وقد تكلم عليه علي بن المديني والبخاري وغير واحد من الحفاظ، وجعلوه من كلام كعب، وأن أبا هريرة إنما سمعه من كلام كعب الأحبار، وإنما اشتبه على بعض الرواة فجعلوه مرفوعا، وقد حرر ذلك البيهقي. يعني في كتاب الأسماء والصفات وحديث التربة معروف أنه منكر، حكم عليه أهل العلم بأنه منكر لأنه يخالف النصوص، خالف صريح القرآن والسنة. يقول المعلق الشيخ محمد رشيد رضا بعد قوله وقد حرر ذلك البيهقي، يقول بيّن في كتاب الأسماء والصفات علته ووجه ضعفه، ولكن لم يذكر أنه سمعه من كعب، وحسبنا إثبات البخاري وشيخه ابن المديني لذلك، وحسبنا من علة المتن مخالفته لنص القرآن في خلق السماوات والأرض في ستة أيام. أنت لكن اليهود قاتلهم الله يقولون أن الله خلق السماوات والأرض، خلق الخلق في ستة أيام ثم استراح يوم السبت، ثم استراح يوم السبت، ولذلك هم يستريحون في هذا اليوم على حد زعمهم أن الله استراح يوم السبت لأنه تعب من خلق السماوات والأرض تعالى الله، ولذلك قال الله جل وعلا وما مسنا من لغوب، يعني تعب ردا على اليهود، فهم يستريحون في هذا اليوم وهو عطلتهم، والله المستعان. من دون على كل حال حديث التربة لا أصل له، يوم السبت ما له أصل. طيب أولى إذا أمكن، أولى كيف يمكن يتعين إذا أمكن التوفيق يتعين. لا في ستة أيام ما في سابع، السبت سابع. لكن السبت سابع، لأن هنا يقول خلق الله التربة يوم السبت، مع الاتفاق أن الخلق اكتمل آخر نهار الجمعة. لا تلتفت إلى ما في هذا الحديث، لا تتكلف اعتباره. أهل العلم يقولون إذا لم يصح الخبر فلا تتكلف اعتباره. بدينا ها شو يعني هذا رد الكفار، ردوا بلا شك حكموا عليه بانه منكر، ولا يقدح هذا في ان اصل الصحيح صحيح. ما صرحت الايه، لكن النصوص الصحيحه من السنه تدل على ان اخر الخلق اكتمل اخر ساعه من الجمعه إلا متعقب. لا لا لا لا لا لا ستة أيام متوالية. يقول المعلق رحمه الله بعد ذلك في تفسير دحاها، يقال دحاه يدحوه دحوا ويدحيه دحيا، ومعناه الأصلي دحرجه، يقال دح المطر الحصى ودح اللاعبون الجوز أي دحرجوه، ولعلهم فسروا دحو الأرض ببسطها ليوافق قوله والله جعلكم الأرض بساطا، ولكن معناه جعلها كالبساط كما قال جعل لكم الأرض فراشا. على كل حال الدحو ما في شك أنه إيداع هذه الكنوز فيها، إيداع هذه الكنوز وما يحتاجه ساكنها فيها. وإذا كان يقول له إذا كان هذا الحديث المرفوع الذي غلط مسلم بروايته، مع أن الشيخ رشيد عنده شيء من الجرأة على بعض الكتب المتلقاة بالقبول، وعنده جرأة على بعض الأئمة الكبار، وهو مشهود له بالعلم وسعة الاطلاع، لكن ليس بالمعصوم، لأن الناس يتفاوتون، منهم من يجبن عن مواجهة الكبار ولو كان عنده حجة، ولو كان عنده بل يتوقف في كثير من الأمور، وبعضهم عنده جرأة ما عنده أدنى إشكال في أن يقول أخطأ فلان، لكن إذا كان يأوي إلى علم وسعة اطلاع صار له نوع عذر، مثل شيخ الإسلام في بعض الحالات يكون عنده جرأة على بعض الأمور، لكنه يأوي إلى علم وسعة اطلاع وفهم لمقاصد الشريعة ومواردها ومصادرها، فما يقاس بفلان والعلان من لديهم جرأة من لم يصل إلى ما وصل إليه من التميز في هذا العلم. نعم. يقول الشيخ محمد رشيد: وإذا كان هذا الحديث المرفوع الذي غلط فيه مسلم أو غلط مسلم بروايته كذلك، فما تقدم من الروايات غير المرفوعة أولى بأن تكون إما إسرائيليات وإما آراء للتوفيق بين الآيات المتعددة في صفة الخلق، والله تعالى يقول: ما أشهدتم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم. فلا يتوهمن أحد أن رواية الصخرة والحوت لا حكم المرفوع، وأنها مما أثبته الإسلام أو مذهب السلف في التكوين، كلا إنها رواية من الإسرائيليات التي ذكر المصنف في مقدمة تفسيره هذا سبب إرادها، وليتها لم تكن، وليتها لم تكن. نعم، يعني لو أن المؤلف وغيره من المؤلفين في هذا الفن في التفسير نزهوا تفاسيرهم من هذه الإسرائيليات، لا سيما ما يخالف منها المعقول، وأما ما لا يخالف فجاء الحديث حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، ما يخالف المعقول وما يخالف ما جاء في شرعنا هذا لا شك أنه مردود. في كلام للمؤلف رحمه الله تعالى في مقدمة أو في أول البداية والنهاية عن بدء الخلق، كلام مفصل جدا وكلام فيه نوع تحرير، وبعض التجار تجار الكتب أفردوه في كتاب وطبعوه على أنه كتاب مستقل لابن كثير، وهو مأخوذ من البداية والنهاية. نعم. معلمي إيه الأنوار الكاشفة التي رد فيه الذي رد فيه على أبي ريا الذي طعن في السنة، محمود أبو ريا هذا طعن في السنة في الصحيحين وغيرهم، ومن باب الرد لئلا يكون هناك مدخل للمردود عليه حرص الشيخ أن يصحح مثل هذا الحديث، وفي الحقيقة لا يوجد غيره في صحيح مسلم يعني يحكم عليه بالبطلان غير هذا الحديث، ما في، كونه يوجد حديث واحد يعني كفى المرء نبلا أن تعد معايبه، يعني في حديث واحد ما يضر في ما في جملة 7000 حديث. نعم. هذا أيضا في آخر ساعة من الجمعة خلق آدم من الستة، من الستة، لا لا من الستة اكتمل الخلق بآدم. نعم. وش شيء؟ لا لا ما فيه حديث نصوص كثيرة، وفيه خلق آدم وفيه تقوم الساعة وفي كذا، نعم نعم شيخ. قوله تعالى: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون. يخبر تعالى بامتنانه على بني آدم بتنويهه بذكرهم في الملأ الأعلى قبل إيجادهم، فقال تعالى: وإذ قال ربك للملائكة، أي واذكر يا محمد إذ قال ربك للملائكة واقصص على قومك ذلك. وحكى ابن جرير عن بعض أهل العربية وهو أبو عبيدة أنه زعم أن إذ ها هنا زائدة وأن تقدير الكلام وقال ربك، ورده ابن جرير. قال القرطبي: وكذا رده جميع المفسرين، حتى قال الزجاج: هذا اجتراء من أبي عبيدة. لكن البغوي في تفسيره اعتمده، في تفسير البغوي قوله تعالى: وإذ قال ربك، أي وقال ربك وإذ زائدة، معتمدا على كلام أبي عبيدة. وقيل معناه: واذكر إذ قال ربك، الذي هو القول المعتمد في تفسير الآية وفي معناها. على كل حال، القرآن محفوظ، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظ، محفوظ ومصون من الزيادة والنقصان. ومعنى الزيادة هنا كما يقول بزيادة بعض الحروف أن السياق يستقيم بدونها، وإن كان وجودها ليس بلغو وله معناه، لكن إذا كان الكلام يستقيم بدون هذه الكلمة وهذا الحرف قالوا زائدة. ويتأدب بعضهم مع القرآن فيقول صلة صلة. على كل حال، قال القول المعتمد أن إذ ليست بزائدة، وأن المعنى فيه وفي نظائره: اذكر يا محمد إذ قال ربك. نعم. إني جاعل في الأرض خليفة، أي قوما يخلف بعضهم بعضا قرنا بعد قرن وجيلا بعد جيل، كما قال تعالى: وهو الذي جعلكم خلائف الأرض، وقال: ويجعلكم خلفاء الأرض، وقال: ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكة في الأرض يخلفون، وقال: فخلف من بعدهم خلف. وقرئ في الشاذ: إني جاعل في الأرض خليقة، حكاها الزمخشري وغيره، ونقله القرطبي عن زيد بن علي. وليس المراد هاهنا بالخليفة آدم عليه السلام فقط كما يقوله طائفة من المفسرين، وعزاه القرطبي إلى ابن عباس وابن مسعود وجميع أهل التأويل وفي ذلك نظر، بل الخلاف في ذلك كثير، حكاه فخر الدين الرازي في تفسيره وغيره. والظاهر أنه لم يرد آدم عينا، إذ لو كان ذلك لما حسن قول الملائكة: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، فإنهم إنما أرادوا أن من هذا الجنس من يفعل ذلك، وكأنهم علموا ذلك بعلم خاص أو فهموه من الطبيعة البشرية. وحينئذ يكون كلامهم مطابقا للواقع، وجد في ذرية آدم من هذه صفته، لكن ليس هذه صفة آدم، مما يجعل التعميم أقوى. نعم. فإنه أخبرهم أنه يخلق هذا الصنف من صلصال من حمأ مسنون، أو فهموا من الخليفة أنه الذي يفصل بين الناس ما يقع بينهم من المظالم ويردعهم عن المحارم والمآثم، قاله القرطبي، أو أنهم قاسوهم على من سبق كما سنذكر أقوال المفسرين في ذلك. وقول الملائكة هذا ليس على وجه الاعتراض على الله ولا على وجه الحسد لبني آدم كما قد يتوهمه بعض المفسرين. وقد وصفهم الله تعالى بأنهم لا يسبقونه بالقول، أي لا يسألونه شيئا لم يأذن لهم فيه. وها هنا لما أعلمهم بأنه سيخلق في الأرض خلقا قال قتادة: وقد تقدم إليهم أنهم يفسدون فيها، فقالوا: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء؟ الآية. وإنما هو سؤال استعلام واستكشاف عن الحكمة في ذلك. يقولون: يا ربنا، ما الحكمة في خلق هؤلاء مع أن منهم من يفسد في الأرض ويسفك الدماء؟ فإن كان المراد عبادتك فنحن نسبح بحمدك ونقدس لك، أي نصلي لك كما سيأتي، أي ولا يصدر منا شيء من ذلك. وهل لا وقع الاقتصار علينا؟ قال الله تعالى مجيبا لهم عن هذا السؤال: إني أعلم ما لا تعلمون، أي إني أعلم من المصلحة الراجحة في خلق هذا الصنف على المفاسد التي ذكرتموها ما لا تعلمون أنتم، فإني سأجعل فيهم الأنبياء وأرسل فيهم. لا شك أنهم عندهم خبر أن هذه الخليقة أو الخليفة سوف يحصل منهم ما ذكروا، فسؤالهم سؤال استفهام واستعلام. لو ما دام هذا الأمر سيوجد فيهم، كيف يوجد مثل هذا النوع الذي فيه هذا الفساد وهذا القتل، سفك الدماء والفساد في الأرض؟ أجاب، رد الله عليهم بقوله: إني أعلم ما لا تعلم. يعني مع وجود هذه المفاسد المصلحة راجحة. من أراد أن ينظر إلى مثل هذا بالتفصيل ينظر إلى الحكمة من إنزال وإهباط آدم إلى الأرض في كتاب مفتاح دار السعادة لابن القيم. شوف المصالح والحكم العظيمة من هذا الإنزال. وإلا قد يقول قائل: يا آدم، يعني كيف صنعت بأبنائك وتسببت لهم أن ينزلوا إلى دار التعب والشقاء، ودار يحصل فيها منكرات وحصل فيها جرائم، وأنت كنت في الجنة؟ ألا يمكن أن يوجد أولادك في هذا في هذا المكان الذي ما في معاصي ولا في شقاء ولا تعب ولا؟ من أراد أن يعرف الحكم والمصالح المترتبة على إنزال آدم وإباطه إلى الأرض يقرأ في هذا الكتاب العظيم لابن القيم، كتاب نفيس لا نظير له في بابه، رحمه الله رحمة واسعة. نعم. فإني سأجعل فيهم الأنبياء وأرسل فيهم الرسل، ويوجد منهم الصديقون والشهداء والصالحون والعباد والزهاد والأولياء والأبرار والمقربون والعلماء العاملون والخاشعون والمحبون له تبارك وتعالى المتبعون رسله صلوات الله وسلامه عليهم. وقد ثبت في الصحيح أن الملائكة إذا صعدت إلى الرب تعالى بأعمال عباده يسألهم وهو أعلم: كيف تركتم عبادي؟ فيقولون: أتيناهم وهم يصلون وتركناهم وهم يصلون. وذلك لأنهم يتعاقبون فينا ويجتمعون في صلاة الصبح وفي صلاة العصر، فيمكث هؤلاء ويصعد أولئك بالأعمال، كما قال عليه الصلاة والسلام: يرفع إليه عمل الليل قبل النهار وعمل النهار قبل الليل. فقولهم أتيناهم وهم يصلون وتركناهم وهم يصلون من تفسير قوله لهم إني أعلم ما لا تعلمون. وقيل معنى قوله تعالى جوابا لهم إني هذا جواب حاسم إني أعلم ما لا تعلمون، لا يسأل عما يفعل جل وعلا، وإلا قد يقول قائل أنه يوجد هؤلاء الصالحون والأولياء والمقربون والمرسلون والأنبياء، لكن كم نسبة أهل الجنة بالنسبة لأهل النار؟ كم نسبة؟ 1 من 1000. فالله جل وعلا له المشيئة النافذة والحكمة البالغة، ولا يسأل عما يفعل. إني أعلم ما لا تعلمون، هذا هو الحاسم في الباب. نعم. وقيل معنى قوله تعالى جوابا لهم إني أعلم ما لا تعلمون إني لي حكمة مفصلة في خلق هؤلاء والحالة ما ذكرتم لا تعلمونها. وقيل إنه جواب لقولهم ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك إني لي حكمة مفصلة في خلق هؤلاء والحالة هذه. بعض الكتبة من الحداثيين والعلمانيين يقولون ما الحكم من خلق إبليس؟ ما الحكم من خلق الحيات والعقارب؟ ما الحكم من خلق الوحوش المؤذية؟ ما الحكم من خلق جنس من بني آدم ضررهم محض ولا خير فيهم؟ ما الحكم من خلق من يتأذى بخلقه من ناقص الخلق والمشوهين الذين هم عالة ويعيشون تعاسة على أنفسهم وعلى أهليهم؟ هذا وجد في مع الأسف في وسائل الإعلام، كتب وصرح به، هذا صرح به. وعن إشكال أنه جاءت فتوى بأن مثل هؤلاء المشوهين لا مانع من إسقاطهم قبل نفخ الروح، والله المستعان. ولم يعرفوا الحكم والمصالح المترتبة على وجود أمثال هؤلاء. ولابن القيم كلام نفيس في وجود أمثال هؤلاء الذين يخلقون بهذه الطريقة، يقول تتكلف الأم بحمل 9 أشهر وتعب ومراجعات وكذا، يولد ثم يموت بعد يوم، وش الحكمة؟ يقولون مثل هذا الكلام، نسأل الله السلامة والعافية. نعم. وقيل إنه جواب لقولهم ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، فقال إني أعلم ما لا تعلمون، أي من وجود إبليس بينكم، وليس هو كما وصفتم أنفسكم به. وقيل بل تضمن قولهم أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، طلبا منهم أن يسكنوا الأرض بدل بني آدم. فقال الله تعالى لهم إني أعلم ما لا تعلمون من أن بقاءكم في السماء أصلح لكم وأليق بكم. ذكره فخر الدين الرازي مع غيرها من الأجوبة، والله سبحانه وتعالى أعلم. قف على هذا لأن الكلام في أقوال المفسرين طويل جدا. اللهم صل وسلم.